الحج المفرد ليس له مكان في الإسلام إلا في حال الضرورة. أما إنسان يملك الوقت فلا يجوز له أن ينوي الحج المفرد. الحج المفرد يقع في صور نبي وليد مما وقع في ما مضى في هذا الرجل عليه السلام. السيدة عائشة رضي الله عنها كانت حاجة مع النبي صلى الله عليه وسلم حاجة وداع، وكانت متمتعة بالعمرة إلى الحج، أي أحرمت بالعمرة، لكنها لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم في مكان قريب من مكة يعرف بسرك، هناك دخل عليها الرسول عليه السلام وهي في خيمتها فوجدها تبكي، قال ما لك من فسقي؟ قالت لا يا رسول الله. قال هذا امر كتبه الله على بنات ادم، تصنعي ما يصنع الحاج غير ان لا تطوفي ولا تصلي. ايضا هذه اضطرت إلى أن تقلب عمرتها إلى حج، ولذلك فهي لم تطف كما أنها لم تصلي، لكنها صنعت كما قال لها نبيها وزوجها صلوات الله وسلامه عليه كل مناسك الحج حتى وصلت إلى عرفة، وهناك طهر في عرفة، فأتت بقية المناسك إلى أن قام الرسول عليه السلام وعرف الوداع وأعلن النفر والرجوع إلى المدينة، فدخل عليها مرة أخرى فإذا هي أيضا تبكي. قال ما لك تبكي؟ قالت ما لي لا أبكي، الناس يرجعون بحج وعمرة وأنا أرجع بحج دون عمرة، أعني بالناس ضرائرها، لأنهن جميعا كنا أحرمنا التمتع بالعمرة إلى الحج، فهي لما لم تتمكن من إتمام العمرة بسبب عذرها وانقلبت عمرتها إلى حج مفرد، أسفت وأسفت على هذا الوضع وغيرها تذهب بحج وعمرة، وهذا من باب ليس من باب الحسد. فقال عليه السلام إنما أجرك على قدر مصابك، ثم قال لأخي عبد الرحمن أرجفها خلفك ثم اذهب بها إلى التنعيم ولتخدم من هناك يوما، رجعت وأدت الأمر. هذه كانت حجوة مفرطة في هذه الصورة على قاعدة مقرر مقام لا بطر ولا يجوز. كذلك مثلا قد يخرج الإنسان في ما قبل موسم الحج، يعني ما قبل عرفة بوقت طويل، فما يستطيع وما يقدر أنه يأتي مكة ويطوف طواف القدوم ويتحلل بحيث يأتي إلى عمرة ثم يتابع إلى منى ثم إلى عرفات، فيذهب أول إلى عرفات، هذا إمام حي مفرد هذا معلوم. أما إنسان معه وقت ويدري الحج مفرد من الميقات ومعه أيام طويلة، هذا مما نهى عنه الرسول عليه السلام كما جاء في قصة حاجته عليه السلام، وهي قصة رائعة مشوقة مما جاء فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة إلى حليفة، ومن هناك أحرم عليه السلام فانطلق يمشي على راحلته وأمامه أجلاد من الرجال. في بعض المنازل خطب فيه قال من شاء منكم أن يجعلها أمرا أن يفعل. وقد كان فيهم المفرد والقاري والمتمتع، وكان فيهم من ساق الهدي من الذين ومن لم يسق. فهنا خير من كان لم يسق الهدي أن يقلب هديه إلى عمرة. هذا يسمى في لغة العلماء وخاصة لغة الإمام أحمد رحمه الله بفتح الهدي إلى عمرة. قال: من شاء منكم أن يجعله أمير على حج عمرة فليفعل، لكن ممن لم يسق الهدي. فمنهم من فعل ومنهم من بقي على نيته السابقة، وهكذا إلى أن نزل مكان قريب من مكة، فقال لهم: من كان منكم لم يسق الهدي فليجعل حجه عمرة. هناك من قبل قالوا أحب، هنا قال فليجعل. ثم دخل عليه السلام وطاف وسعى وفعل كذلك أصحابه، وهو عليه السلام في آخر شهر من الشعر وقف على المروة الخطيب، فقال له رجل من أصحابه اسمه شراقة بن جعفر، قال: يا رسول الله، عمرتنا هذه أنا به، عمرتنا هذه لعامنا هذا أنت فهم؟ قال: بل لأبد الأبد، دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. عمرتي إلى الحج، وما استيسر من الحج، أنا نريد بالصيام ثلاثة أيام الحج وصومهم ولا في يعني عذر لمن لا يتمتع ثم تمتع في تيسير على الناس. التحدث بين العمر والحج ليس بكثير من يظل الإنسان في إعرامه، ربما شهر ربما أقل ربما أكثر. ونعرف بعض الناس أن يكون من بلاد الأضرار وهم مقيمون ويعيشوا في دمشق ما شاء الله أيام وهم في إحرام، وأكثر يذهبون إلى مكة والمدينة يظنون في حالة إحرام. الله ما كلفكم بهذا، وربنا يقول: يريد الله بكم اليسر فلا يريد بكم العسر. تقصد أن الإنسان يشتغل على نفسه هذا لا يعني شرف شيء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.